أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الخلاف شر أو رحمة؟ وهل في هذا تفصيل؟ الخلاف شر، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني فلم يختلفوا، دل على أن الخلاف شر، وأن الاتفاق والائتلاف أنه هو الرحمة. لكن الاختلاف المبني على اجتهاد يعذر صاحبه إذا كان مبنيا على اجتهاد وأخطأ أو معذور، أما إذا كان اختلافا حسب الهوى والرغبة والشهوات هذا لا يجوز، حرام. نعم.